ومن نعمره دي بنون العظمة. محدش يطول عمرك إلا بتاع النون ده. من نعمره ننكسه. وهات كل الطب اللي انت عارفه مش هيحصل. يعني عايز تعيش 150 سنة ترجع عيل تاني. وانا شفت ناس كبار في السن يا رب ما توصلنا اليهم ان موتهم يعتبر ستر لهم. خلاص. واحنا عندنا دلوقتي موضة حكاية دار المسنين. كل واحد بيود ابوه او بيود امه عشان خاطر يستمتع بحياته ومش عارف ان هو داخل جهنم. يقول لك ما تخطبش. ما خلاص مش هنخطب. لكن موعد الله. فاذا الاصل ان هو يسيبك بحيث انت لا تطيعه الا وانت حريص على الطاعة. ومن نعمره ننكسه في الخلق. ولا يوجد قوة تستطيع أن توقف هذا ولا الطب نفسه. أما جه الفيروس بتاع كورونا كل الملحدين قعدوا في الشقوق. فين الإلحاد؟ قال والله احنا ما كناش نعرف كده. فين الزلازل اللي جت هدت تركيا وانتوا قاعدين بعقولكم؟ يقولوا احنا ما كناش نعرف. يسكتوا خالص. استنى اما الدنيا تروق بقى ويقول لك لا دي الغزوات بتاع النبي دي ما ثبتتش وكده. وهو ربنا قادر يخليه يتكتم وهو بيتكلم كده. لكن يقول لك خليه يقول عشان الدفاتر شغال. عشان اللي يامن بيه يامن باختياره مش خوفا من العقوبه. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم ايه.